أعجبني وجهها مسترة وين الفحم الحال ها ها لا يجوز أن تقول أعجبني مسترة مجهورة وإنما تجيء الحال من المضاف إليه اسمع وإنما تجيء ذات يجوز إتيان الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف بعضه ما قاله ابن مالك كهذا المثال ولكن هذا يجوز لا ما يجوز البدء هذا ما يكون أغضبني وجهها مسفرة أغضبني أغضبني وجهها مسفرة أنت تحكم هذا يجوز الحل المتصل به وأما التقديم لا يجوز أفهم فرق أنت أنت ما تعرف اسأل الذي تقوله هذا مثل ونزعنا في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا توعد الحال هناك قلنا ناقض المثال يا شيخ المضاف هناك رجع القلب اعجبني يا شيخ علم الكلمة اعجبني بس اعجبني هذا قلنا اغضبني وجهها مسفرة هذا نحن ما نقول مخطوط قوائل من ناحية العقيدة يا شيخ اعجبني وجهها مسفرة وانما تجيء الحال من المضاف اليه إذا كان المضاف بعضه كهذا أعجبني وجهها مسفرة وفي قوله تعالى هذا المثال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواني وكذلك أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا يا شيخ أنا ما في صدورك من غل إخوان أين عمرو أين عمرو صاحب الحال صاحب الحال هم لأن الموضع صدور بعض من المضاف إليه وكذلك أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ميتا هذا حال من أخيه أخيه هو أسعد بس يكفي الكلام لك أنت تشرح ولا أنا أشرح لا أنا ما أشرح إذا من يتكلم بالمرة أنظروا من طلبة هذا كل حتى بعضهم ما يفهمون شيء ولكن سقط كان على رؤوس الطيب أو كبعضه ومثل جثته ومثل جثته نحو اسم لك إبراهيم حنيفا أو عاملا في الحال نحو إليه مسمعكم جميعا وأعجبني انطلاقك مفرد وهذا سالب السواح مسلوكا هذا أنظر مسمعكم الضمير هنا عمل فيه المصدر شيء نعم فاعل مسلم مطر منه فاعل ومفعول فاعل الثالثة أن تتقدم الحال عليه وجوبا كما إذا كان صاحبها محصورا نحن ما جاء راكبا إلى جيب هذا الصاحب هذا هناك يجب تقدم الحال إذا كان الصاحب محصورا هذا ما مرت عليكم فيه لا فصل أمري الحال مع عاملها كمان ثلاث حالات إحداها وهي الأصل أن يجوز فيها أن تتأخر عنه وأن تتقدم عليه وإنما يكون ذلك إذا كان العامل فعلا متصرفا نحو جاء أجل راكبا أو صفة تشبه الفعل المتصرف نحو جاء منطلق مسرعا عريب يا ولد زين المنطلق أمو تريح وين خبروك مسرع عنك مسرع الحال عالم من ايه منطلق ايه منطلق وين صاحبه سيده وين عامل الحال منطلق منطلق هذا من اي من اي انواع يعني العوامل مصدر مصدر وطريق المفرس المفرس لازم هناك يجوز تقريبا شو الفاعل كيف هذا الاسبوع منطلق وين يكون فاعل منطلق وين صاحب الحال لا الحال منطلق قال زيد الشيخ هو قال في البداية زيد لا ما هو زيد هو قال ما هو زيد كان انت سألته زيد هذا التنير المنطلق الحين منطلق نعم فلك في هذا المساء انت ان تقول ايش راكبا ومسرعا لتقدمهما على جاء وعلى مطلق كما قال الله تبارك وتعالى يستعن أبصارهم يخرجون ها ها هذا الشاهد موسى لا موسى فكر هذا هو لا لا لا لا أخلاقه أتوقف أبصاره هنا تعرض لا لا لا تنقص أجل إنه يمثل قاعد لا عندك لا لا قاعد لمن نعم أنا ما أسأل من هذه الحالة ما أسأل حمزة ينقل لا لا أتجل صناك نعم يا شيخ عمنا يا شيخ وقالت العرب ستاء تأوب الحلبة الحلبة هذه مثل من أمثال العرب ستاء تأوب الحلبة المتفرقين والبيع الحارب هذا موجود عندك وقال الشاعر نجوت وهذا تحميلين طريق لا ما في فايدة ما في فايدة ماذا أنا أسأل واحد منكم يقوم واحد كما يجيب له هذا ما هو ما هو يقول نفسه يعرف لا لا الثاني عند الله. هذا هو الاتفاق. الشاهد الثاني كم لازم برا. وتحملين في موضع نصب على الحال وعاملها طليق وهو صفة مسبح. الثانية أن تتقدم عليه وجوبا إذا كان كما إذا كان لها فرو الكلام. كيف جاء زيد؟ هذا الامثلة طيب لا لا عمر عنده يطالع طولي في الكتاب ما يستمع لك لا بعدين عشان إذا سألته المجيب أنا ما أبغي جواب الكتاب لا ما في ما أبغي جواب الكتاب إنما أريد جواب من الكلام اللي عندي عشان نفهم القاعدة. كل الطلبة يطالعون يا شيخ. لا كل ما في اللي يطالعون كله. هذا الكتاب نرميه يعني. أنا نضعه في بلدنا أين نضعه؟ أنا سألتك عشان تجيبه في الكتاب. طب كيف نفعل الكتاب؟ تخلي الكتاب وتعرف المثال. ايش الكلام؟ من فاضي. الشيخ الكتاب ما فيه جواب. فيها جواب. فيها بعض الجواب. أسمع الآن أجاب عما تقدم. أنت تقدم عليه وجوبا. أن يتقدم الحاج على عامله وجوبا. فما إذا كان لها في الكلام. نحن كيف جاء ذلك؟ عارف. نعم جاء. جاء ذيله. وين الحاج؟ كيف حاج؟ الثالثة أن تتأخر عنه وجوبا وذلك في ست مسائل. هذا الكتاب الطيب في ستة في ست مسائل. أنت يا ولد ليش ما قال المصنف في ستة مسائل؟ قال في ستة مسائل. ليش أنا قلتك ليش ما قال في ستة مسائل؟ أص. لا ترفع يدك ولا ترفع. المستمع يقول يريد المستمع لا. وأن يكون العامل فعلا جامدا. ما أحسناه مقبلا. واجب تأخذ الحالة أنت عامله لأن عامله فعلا جامدا أو صفة تشبه الفعل الجامد وهو اسم التقدير. نحو هذا أصبح الناس خطيبا. لا يجوز أن تقول هذا خطيبا أصبح الناس أو مطرنا مقدرا بالفعل وحرف مطرني. نحو أعجبني اعتكاف أخيك صائما. وين صاحب الحال؟ وين عامل الحال؟ أعرف أول. أعجبني اعتكاف أخيك صائما. أعجبني ايش عامل؟ ها؟ مبني على ايه؟ والنور والنور مفعول به منصوب اعتكافه اخيك اخيك مضاف اليه مجو على المسجد قريبا بالكاف صائما حال من صاحب الحال وين عامل الحال عجبني عجبني هو العام انت الان غلط قص ما فهمت القاعدة. ولما لا يجب تقديم الحال عن عامله اعتكاف؟ والسبب ما السبب في ذلك؟ ولما اذا كان عامل الحال مثلا لا يتقدم عليه عامله؟ احنا ماذا انت منتبه تجد مريمة عندما نقل هذا مؤول بحرفين هذا مرسول حرفي والموصول الحرفي لا يتقدم عليه المأمور الصيغة ها أصل جملة عجبني أخوك أصل جملة أمس هذه قاعدة تجد قاعدة الرجال ما هو التي يقامها الرجال الذين يحفظ القواعد الحرفية الأوزان لأن الذي ما يفضل كثير لم تأتوا على هذا الكمال ولكن الولد الولد انتبع وهذا وعيبك هذا ما انتبع لك ايش رفض أفتداء ولذلك قال لك أو مصرر مقدرا بالفعل وحق المصرر هذا مصرر حق أو مصرر فعل نحن نزال مطلع نزال مطلع أعلم موسع المبنى على غنينا فإيش قال قال لك ابن المال وين قال وين القائل الذي دلت على أنه مني قال لك ابن المال والله البيت هذا ما هو فعالي علما بمولى هذا فعالي نزالي هذا الفعل من حسن هذا نزالي هذا قياس هذا الفعل هذا لكل شعر ثلاثي يبنى عن الكسر يعني في بابية رحمان ولومان وكذاب خرجة تبنون صوته إلى خباس وأهمه هكذا من الخلاف أمر هذا معناه اسمه هذا قياح يبنى عن الكسر ما باين هذه الكلمة تبنى عن الكسر في ثلاثة مواقع ها في باب النداء في الخبات يعني عن الكسر لا خبات فعاد في اللسان العربي في ثلاثة مواقع تبنى عن الكسر الموضوع الأول النداء إذا كان هذا يعني منادى يدل على سبي المرأة يا خبال يا لكاعي كبر والثاني بالفعل الاختلاف نزال بمعنى الزي والثاني إذا كان فعالي هذا يعني علما لمؤنث مثل حزان إذا كان الحزان تصبحوها فإن القول ما قال حداه حديثا ولكن عند بني تميم يعرض إعراب من يقول عند تميم وصف من الثاني وما نظير جميع الكفر فعالي علما مؤنثا وما نظير جثما عند تميم وصف من الثاني ما ظهر ثلاثة تصيبه على الكسر على الكسر على الكسر على الكسر على الكسر على الكسر على الكسر على الكسر على الكسر على الكسر على الكسر على الكسر على الكسر على الكسر على الكسر على الكسر على الكسر على ما مونثا وما نظير جثما عند تميم مصرفا منثا ولكن ما تبون هذه القواعد ها تعال يقول لك تمنع على حسب ثلاث مرات في النداء في سب البرأة. ايوه يا لكاعي يا حدا يا غداد وطوف وما وطوف قلنا في النداء وبعدين تقول يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا يا حدا أنا ما دخلت عليه حسن إذا دخلنا عليه أي نعم أبو لما تقول الشيك دولي نعم أسمع لا لا أخي ما وقلنا إذا ما نعتبوه بأيه أبدا مستقيم أو لفظا أو كان العامل هذا لفظا مضمنا معنى الفعل دون حروفه مثل قوله تبارك وتعالى وتلك بيوتهم خاضعة وين عامل الحال هناك تلك تلك وسيلة تضمن معنى الفعل لا حروفه وكذلك قوله كأن قلوب الطير رطبا ويابسا شبهه نعم وقولك ليس هندا مقيمة عندنا أو عاملا آخر عرض له مانع ولا منبدا يا مسكين دام القصر ايه اذا ما تقول هذا ما تقول لا منبدا هو يسرع الشيخ هو ذكرها لا من ابتداء يا شيخ ذكرها هو قال لا من ابتداء ولا من قصر ما هو لا منبدا هو لا لا اصبر محتسبا هو يا شيخ هذا غلط منه غلط منه غلط من هذا ولا من هذا يا منقسم في اثنين يا شيخ لا وقع في الجواب اللي ولا اعتكفن قائما هو هذا القسم هذا انت ثالث رمول لا غلط من عبد الحمير ولا غلط لازم ان يقول لا اخبرني هو هذا لكن غلط هذا من فين تكون في المضارع بغير ان يكون المضارع هذا خبر لا شك أعتل لأكبرن أيوة معتكف ما لم غضب لك ما لم غضب لك ما أخذ أمور السنة لا أمور كده يا أخي أنا أعلمكم أنا طبي تحتاته وغني هذه لا أمور السنة لا تدخل على المضارع إلا إذا كان المضارع هذا خبر الإن وأما إذا لم يكن خبر الإن لا تدخل فيه لا أمور السنة كما قالت ابن مالك أسعد هذا لا أخبرن مقتصدا هذا لملقط بين لا أعتقفن فاقما وأما قوله فإنما أحد يجل من المسألة غلط لعل في خلاف المسألة لا أخي ما فيها خلاف من خلاف الضغط ولا جبتاه غلط لو قال هو أنا أقول لك خلف دلل على المثالي بقوله فإن ما في حيز لا من ابتداء لا ولو كان هذا غلط لا ما هو لابد إذن يقول إني لا أصبر محتسبا فهناك إني لا لا لا أصبر محتفل لهذا الذي نفهمه. إيش بقى؟ أقول لك ما أن يقول إني لا أصبر محتفل. آخر. إيش تكون اللام؟ إذا جاء لها لام مقسم. آه. إذا جاء لها لام مقسم لا أصبر أنا. لا أو تجعل هذا أو تجعل لام هذا المقسم. فتصير لا أصبر أنا. تبصير الفعل. هذا النظر انتم ما يعني كل رجاءات تريدون ان تتصحيح وفائدة القواعد انت رجال هم رجال الشيخ لما لا ترفض الله دمون الكرة لا ترفض من الكرة الا عن هذا الشيخ لا ترفض الله على هذا خبروا إما إذا كان مضارعا أو خبروا إما إذا أو ضمير الفصل أو أشياء ما فيهم أو المبتدا أو غير ذلك هذا مخصوصة ما هو ما تدخل عن المضارع بغير يس بغير أن يكون خبر إلا هذا غرض ما سمعنا بهذا ولا لها ولا له نظير في مثل وبعد ذات الكثرة تتحب الخبر لم ابتدان ولا تدخل كمان على خواتقين كمان انتبه هذا التخبر اللي لا أخبره أخبر فاهم أما لا أخبره معتقد الكلام فاضي يمكن نقله فيه هذا الشارع نعم أو جعلناها يسر لا مرقصهم ولا من وكيل الفعل لا أخبره وإنما جاء على هذا المكلمه فائدة القواعد ونستثنى من الكلام هذا من التقدم هذا من أفعال التفضيل ما كان عاملا في حالين في كمين متحدين معنى أو مختلفين أو أحدهما مفضل عن الآخر فإنه يجب تقديم حال فاضي نحو هذا مثلا يطلب منه الخبر وقبلك زيد مفرد أنفع من عمل معان ويستثنى كما من المضمن معنى الفعل ونحوه أن يكون العامل ظرفا أو مجرورا مخبرا فيهما ويجوز بشدته توسط الحال بين المخبر عنه بين المخبر عنه والمخبر يجب هذا كل من ذكره بناء عادة عوف وهو بادية جدة لديكم غير الساهل بابية جلة الحال تقدم على لديك مضمن معنى الفعل لا حروفه وفي قراءة بعضهم ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورها وكقراءات الحسن والسماوات المطويات اليمين وهو قانون الفقه وتابعه الناظم والحق ان البيت مروره وان خالصه ومطويات معمولان لقبضتهما ولقبضته وان السماوات عطف على ضمير متصل في قبضته لأنها بمعنى مقبوضته لا مبتدا وبيمينه محمود الحال لا عن الشيخ هذا لديكم تضمن معنى الفعل كلها قائمة ايش التقديم قائمة لديكم متضمن معنى كان خرج القراءة معنى غير طبيعي فصل ولشبه الحال بالخبر والنعم جاز أن تتعدد الحال لمفرد وصاحب واحد وغيره، فالأول كالحرمين علي إذا ما جئت ليلة لخفيتي زيارة بيت الله رجلانا رجلانا هذا رجلانا حافية ماذا تقول؟ متعددة رجلانا حافية رجلانا حافية صاحب الحلطوم وليس منه نحن إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا محاصرا وليما وش يقول لما يقول بسبب العطف يا شيخ تعالي بسبب العطف